بكرة الشمل بيلتم والدبكي جنو نطو يلا جنو نطو جنو نطو جنو نطو جنو نطو جنو نطو جنو جنو نطو نطو جنو يلا سامع السهر شادي الصفونة شعبك المجوز خي الأعزب خلوا الزعل ورا البيت وعدبكي يلا خطو يلا جنو نطو جنو نطو جنو نطو جنو تسأل علي ناسي اللي بحبك راح بيحاكي يلي منو سائل فيك براسك وعم حطه يلا جنو نطو جنو نطو جنو جنو جنو جنو نطو نطو هذا كواليتي برودكشن يا ريدي شادي عهل حالي عم نعيش ونحن جابا عد